بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فنواصل بعون الله تعالى وتوفيقه تعليق على منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لمؤلفها حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 77 و300 ألف للهجرة. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فصل من الشرك. وصف في بيان ما وقع فيه العامة اليوم وما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموال. قال رحمه الله: ومن على القبر سراجا أو قدا أو يبتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. وحذر أمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوا جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يبتين. بين رحمه الله تعالى أن من بنى مسجدا على قبر أو أوقد على القبر سراجا فإن هذا قد سلك سبيل اليهود والنصارى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمة عن اتباع سنن اليهود والنصارى، وقال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة أم حبيبة لما كانت في الحبشة ورأتا كنيسة فيها تصاوير، قال: أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار خلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار خلق عند الله يوم القيامة. وأيضا جاء عند مسلم حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوها فإني أنهاكم عن ذلك. قال هذا قبل وفاته بخمس ليالي. كذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة بن عباس رضي الله عنه قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرض الموت، ولما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اهتم بها كشفها، ثم يقول: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر مما صنعوا، يقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في فراش الموت كان يحذر من فعل اليهود والنصارى بناء القبور على المساجد وبناء المساجد على القبور. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى الشرك بالله، بناء الأضرحة والقبور ورفعها وتشييدها ذريعة من ذرائع الشرك. لأن العامة يقولون: إن هذا الرجل لولا أنه ذو مكانة عند الله لما بنوا عليه هذا البناء. فهذا الرجل له منزلة وجاه ويتوسل به الله تعالى فيعبد مع الله جل وعلا، لكن لو دفنوه كما يدفن بقية الأموات، لو دفنوه على وجه الأرض ولم يبنوا عليه بنيانا لما عبد، لجاء الناس ودعوا له، نقروا عليه ودعوا عليه، دعوا له دعوات صالحة: اللهم اغفر له وارحمه واجعله من أصحاب اليمين. إذا دفن كما دفن إخوانه، لكن لما يبنى عليه يأتي الناس بدلا من أن يدعو له يدعونه، هو يأتون فيدعونه نفسه الميت. وهذا من عادات اليهود والنصارى. اليهود والنصارى خلفوا مخلفات سيئة في الأمة، وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا بحربات بن خالد لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: لو تعملت في كثير من الممارسات تجد أصلها إما من اليهود أو النصارى. فالغلو في الصالحين كان في اليهود والنصارى. الموارد جاءت من النصارى، بناء القبور جاء من النصارى، التصاوير وتعليق الصور صور الصالحين هذا أيضا جاء من النصارى. النصارى مولعون بالصور، لا تكاد تجد واحد إلا وفي بيته ودكانه صورة لقسيس أو لعيسى عليه السلام أو لمريم عليه السلام، لا بد أن يعلق صورة، لا بد من قديم الزمان، هذا عندهم عادة قديمة متكررة، هذا تسربت إلى بعض المسلمين، فصاروا يعلقون صور من يسمونهم صالحين في دورهم وفي متاجرهم وفي أماكن عملهم جلبا للبركة زعموا. هذه كلها من اليهود والنصارى. عقائد الحلول أو الاتحاد، هذا أيضا عقائد نصرانية. الاتحاد، النصارى زعم منهم طائفة أن الله هو المسيح من مريم، أن الله حل في عيسى، حل اللاهوت في الناسوت، هذه أيضا تبنتها طوائف منتسبة إلى الإسلام من ولاة الصوفية. فكثير من العقائد والبدع والضلالات تسربت إلى أمة الإسلام عن طريق اليهود والنصارى. لذلك أمر الله ورسوله بمخالفة اليهود والنصارى، جاءت السنة بمخالفة النصارى واليهود لأنهم قد خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك البناء على القبور. وليس في آية الكهف حجة ودليل لبناء الأضحى، قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فإن الآية خبر، خبر عن الرأي الذي قالته الأغلبية أصحاب الكلم والنفوذ، قال: الذين غلبوا على أمرهم، هم الأكثرية والأغلبية وأصحاب النفوذ، لنتخذن عليهم مسجدا. لكن هل هذا صحيح؟ السنة بينت أن هذا لا يجوز، السنة المطهرة بين أن هذا لا يجوز حتى في شرع من كان قبلنا، حتى في شريعة النصارى واليهود لا يجوز بناء المساجد على القبور. ومثل البناء على القبور وضع القناديل والسرج، قد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، أي نارا يجعل على قبر بنيان ثم يضع عليه يعلق القناديل والمصابيح لأجل الزوار إليه في الليل وفي النهار. هذا أيضا مما جاءت السنة بلعن من فعل ذلك. قال: فإنه مجدد جهارا بسنن اليهود والنصارى، هذه من أعمال اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى السنة، ذكرنا شيئا من ذلك تلك النصوص، لعن النبي عليه الصلاة والسلام فاعل ذلك في أحاديث كثيرة، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، أن ترفع، بل أمر بتسويتها كما في حديث علي بن طالب عند مسلم أن علي قال لي بن هيئة الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع قبر مشرف إلا سويته، ولا تمثال إلا طمسته. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إلى التلازم بين التماثيل والقبور، لأن كل منهما مدعاة للشرك، الصور والتماثيل الأصنام هذه يجب أن تزال لأنها تفتن العامة، ويأتي زمان وتعبد مع الله تعالى. الآن التي توجد في كثير من البلدان والدول العربية وهي تجد في الطرقات تماثيل لبعض الناس وبعض الثوار والقادة ورؤساء الأحزاب قديما، تجد تماثيل موجودة في الطرقات، ربما يأتي زمان يقل في العلم فيعبد هؤلاء، مثل ما وقع لقوم نوح. قوم نوح لما علقوا هذه التماثيل ما علقوها ليعبدوها، علقوها للذكرى والتاريخ فعبد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل مكة عام الفتح أول ما قام به أنه طهر الكعبة من هذه التماثيل، طهرها ولم يعهد بها إلى المتاحف القومية ليحفظ هذا التراث الشعبي وهذه الفنون التي يسمونها جميلة، بل أمر بطمسها وحرقها وأتلفها جميعا. لماذا؟ لأن هذه إذا طال بالناس زمان تعبد، تعبد ويتبرك بأيدي الجهال ويعبدونه، مثل ما وقع لقومنا لما نسي العلم وقل الكلام في التوحيد وقل النصح وأعرض الناس عن الدين عبدا، كما قال ابن عباس فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدا. ولذلك الشريعة أمرت بطمس الصور وتسوية القبور، لأن القبر إذا ترك عاريا مبنيا عليه بنيان يعبد إذا طال بالناس زمن. كذلك الصور التماثيل إذا تركت منصوبة قائمة ربما جاء في الناس من يعبدها مع الله سبحانه وتعالى. وكل قبر مشرك فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر، حيث يريد بذلك حديث علي بن أبي طالب عند مسلم. وحذر أمة من إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، حديث عمر في البخاري. لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، نهاهم عن ذلك. لكن هل طبقوا وامتثلوا هذا الأمر أو اجتنبوا ذلك النهي؟ أبدا، بل تجد الغلو في القصائد وفي المدح ما يندى له الجبين، بل بعضهم وصفه بصفات الله جل وعلا، حتى قال قائلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني وصفه بأنه يعلم ما في اللوح والقلم، اللوح فيه كل مقادير هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من الغلو في الإطراء، والإطراء هو المبالغة في المدح، الإطراء هو المبالغة في المدح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه، عن المبالغة في مديح، ولا يحتاج إلى مديح عليه الصلاة والسلام، إنما طلب من الناس أن يتبعوه ويتبعوا سنته وأن يحبوه، نعم، لكن لا يغلو فيه الغلو الذي يوقعه فيه الإطراء وهو المبالغة في المدح. فغرم إبليس باستجرائه فخالفوا جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، وقعت المخالفة. قصائد كثيرة منها ما يقول قول القائل أغثني يا رسول الله إني مريض القلب ذو جسم سقيم، وقل لا تخشى مهما عشت ضيما ولا هضما أي عبد الرحيم، يعني استغيث برسول الله عليه الصلاة والسلام. والأبيات في ذلك الغلو كثيرة وكثيرة. قال فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناها وشادوا. مؤلف رحمه الله يبكي حال الأمة وحال كثير من أطرافها، فقد وقع كثير من الناس في الغلو والتعلق والتمسح بالقبور التي رفعت. فانظر إليها إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناها وشادوا، تجد القبر مبني أعلى من المسجد، تجد المسجد مبني بنيان متواضع والقبر قد بني بناء فاخر، مباني فخم بالرخام بعضها، وبعضها بالحجار وبعضها بالمسلح الأسمنت، كل ذلك لتفتن العام بالشيد والأجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، بالحجارة والجير والأجر الطين المحروق وغيرها من الأشياء الحديثة. الآن تجد القبور بنيت وهي تبنى ليوكل بها أموال الناس، فهي استثمار مثل أي بقالة أو مركز تجاري، يبنى البناء ثم يوضع فيه صندوق ليأتي الناس ويضعوا أموالهم في ذلك الصندوق ويستفيد سدنة الضريح من هذه الأموال، وهي أموال تقدر بالملايين، ملايين الجنيهات تلقى في صناديق النذور دخل قومه. حتى شكى من ذلك شاعر النيل حافظ إبراهيم لما رأى في مصر الأموات قد جمعوا الأموال، الأموات أغنى من الأحياء، وقال أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصروات. يعني الميت عنده صندوق فيه يوميا تضخ الأموال، يأتي الناس ويبنون هذه الفئات النقدية في صناديق النذور، فكأن الميت يأخذ هذا المال ويتصرف به تحت الأرض. لكن هذا المال لمن؟ للسراق، للصوص الذين وضعوا الصناديق حول القبر. ولقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء أو كم لواء فوقها قد عقدوا. كذلك علقوا عليها القناديل، وأنا رأيت ضريح فيه نجف، نجف المسجد ما فيه نجف، الضريح فيه نجف، نجف عديد، وبعضها فيه تكييف مكيف، قبر مكيف وفيه أنوار نجف. ماذا يستفيد الميت من التكييف ومن الأنوار إلا أن يستفيد من ذلك النصوص الذين هم حول الضريح. وبعض القبور وضعت لها أوقات للزيارة، الزيارة يوم الاثنين، طيب الثلاثة هم ماشيين الميت، والثلاثة الميت ماشي عنده مؤتمر، هناك الزيارة يوم الاثنين، هو ميت وماشيين. شوف حتى أيام للزيارة كأنه طبيب عمومي أو أخصائي، يوم الاثنين الساعة كذا. كل هذا موجود في كثير من عواصم الدول الإسلامية والعربية، فيها ما يندى له الجبين. هذا كله من أسباب سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه أن يوجد مثل هذا العبث ومثل هذه الخرافات. قالوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، الرايات موجودة أيضا. وأغرب شيء أنا إلى الآن لم أجده تفسيرا ما يسمى بالبيان. الضريح عرفناه، الضريح ده فيه ميت فيه زور أيوه صالح ما صالح، لأنه مدفون في تحت. البيان ده البيان ده عبارة عن بس بقعة من الأرض عليها رايات، سفارة ما عرفنا، قنصلية ما عرفنا، مهم بس في فيها رايات. قالوا ده بعد حاصل هنا الشيخ جه هنا قالوا يتبين في المكان ده، ويعامل معاملة الضريح يجي الناس حول البيان وينادي الميت عارف، ولكن الشيخ يتبين هنا، هم مثلا مدفون في الجزيرة وحراز، ولكن يتبين في كردفان، تبين في كردفان هناك بشعب لهم بنيان وخدته وقنايات ورايات أحمر وأخضر وأصفر، ولكن بيان الشيخ الفلاني. والبعين يعني يقوم بنفس مهام نفس مهام الضريح المركز الرئيسي الرئاسة له بيان، يقوم يعني فرع تسميه فرع للضريح، فيأتي الناس حول هذا البيان ويتمسحون بالرايات وينادون صاحب الضريح. والمؤلف يشكو من هذه المهازل، قال وكم لواء فوقها قد عقدوا ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم رفاته. نصبوا الأعلام والرايات كما هو مشاهد، بل نحروا في سوحها النحاير، مكتوب سواحها لكن هي خطأ، سوحها عدل عندك في المتن، بل نحروا في سوحها في ساحة فعله للتسييب والبحائر. يعني كما فعل أهل الجاهلية هو الذين كان لهم البحائر والسوائب، كما قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام، هذا فعل الجاهلية. كذلك هؤلاء فعلوا أفعال الجاهلين من نحر الإبل النحائر ونحر الأنعام ذبح الأنعام عند قبور الصالحين، وكل هذا من أفعال أهل الشرك. والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، كذلك من أسوأ الأفعال أن يلتمس الإنسان حاجته من الميت وينسى الحي القيوم سبحانه وتعالى، وهذا من عبادة غير الله ومن اتخاذ الهوى إلها. فأولئك التمسوا الحياة من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، يعني جعلوا هوى، جعلوا هوى هو إلههم. ولهذا كل من أشرك بالله جل وعلا فقد اتخذ إلهه هواه، حتى اللادينيون الذين يدعون أنهم ملاحدة، هؤلاء أيضا مشركون، إلههم الهوى أو إله. الإنسان لا بد أن يكون له إله بالحق أو بالباطل. فمن هرب من عبادة الله تعالى عبد غير الله، عبد الشيطان، فلا بد أن يكون له إله. لا ينفك إنسان من العبودية، لا بد أن يكون عبدا، إما أن يكون عبدا لله أو لغير الله. لكن يقول أنا عبد لله ولا غير الله، هذا لا يوجد. سيكون عبدا للشيطان أو عبدا لنفسه، لهوى نفسه. وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني جعل هوى نفسه إلها يعبده، وجعل ذلك الهوى صنما يعكف عنده ويعبده. والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، وقعوا في حبال إبليس وفي شباكه، بل بعضهم صار من أبنائه، بل صار بعضهم من أشياخه. يمكن لو المؤلف لو في استدراك يقول بل بعضهم قد صار من أشياخه، أشياخ إبليس، كما قال قائلهم وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الأمر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طريق فسق ما كان يحسنها بعدي. قال أنا كنت صح يوم من الأيام، فعلا كنت أنا تابع للشيطان، لكن أسر الآن الشيطان بقى تابع لي، ولو مات الشيطان أنا حقوم يعني بمهامه على أكمل بالسالب، يعني على أسوأ وجه، وسآتي بأفعال يحتار فيها الشيطان. وهذا موجود في بعض الناس، ربما يصفق الشيطان تعجبا من أفعاله، يقول أنا يعني كنت ضامن من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، لأنه كنت جندي بعد ذلك ترقيت بقيت أعلى من إبليس، إبليس بقى شو تابع لي. هذا موجود خاصة عند ولاة الزنادقة، أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الاتحاد، هؤلاء يقولون كلام الشيطان ما قال. الشيطان اعتاد الربوبية، ربي أنظرني، الشيطان ما قال أنا الله، ما قال أنا ربكم، بل اعترف أن الله ربه، فربي أنظرني إلى أن يبعثون. أما هؤلاء فقال أحدهم هو الله، كما قال ابن فارغ في التائية الكبرى، تائية اسمها نظم السلوك 852 بيت، فيها من أنواع الكفر ما يستغفر منه إبليس ويتعوذ بالله من شره. تائية ابن فارغ يتكلم فيها عن نفسه وأنه يصلي له وأن الله يصلي له، يقول لها صلواتي بالمقام مقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، قال وصلي يا الله والله وصلي لي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل ركعته، فلا غرو أن صلى الأنام إلي أن ثود بفؤادي وهي قبلة قبلتي. يتكلم، والعجيب أنه قال هو قال آدم قبل آدم عليه السلام، قال وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي، قال هو أبو آدم، زعم أنه يعني عنده هو يعني بجهة ما باللفة كده هو أبو آدم، وإني قلت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي. نعم، فابن فارض يقول كلام، وابن عربي والحلاج كل هؤلاء يقولون كلاما الشيطان ما قاله، الشيطان الحسن ما نقل إلينا ما قاله الشيطان، قالوه هؤلاء. لذلك بعضهم قصار من أشياخه وبعضهم قصار من أفراخه، يعني أبنائه وتلاميذه، يدعو إلى عباد الأوثان بالمال وبالنفس وباللسان. الشيطان يدعو إلى عباد الأوثان، يدعو إلى عباد غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى في سورة ياسين ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالشيطان طاغوت كل من عبد غير الله تعالى. من عبد غير الله تعالى فطاغوته الشيطان. ومن خطأ الفاحش قول بعض الذين يدعون الوصايا على الدعوة، بعض يتكلم يقول ذكر عن عيسى عليه السلام ومريم هي الكلام عن الطواغيت، فذكر عده فيه الطواغيت والعياذ بالله. هذا من الجهل، الجهل بالعقيدة. كيف يسمي عيسى عليه السلام بهذا الاسم؟ من عبد عيسى عليه السلام فطاغوته الشيطان، طاغوته الشيطان. أما عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم ومريم عليه السلام والملائكة والصالحون، هؤلاء لا يسمون طواغيت والعياذ بالله، إنما طاغوت من عبدهم هو الشيطان. الشيطان هو الذي تجاوز بهم الحد في هؤلاء الأخيار. لكن لا يسمى هؤلاء طاغوت، هو من داعي لعبادة نفسه. الذي قال عبدوني هذا طاغوت، أو الذي عبد وهو راضي هذا طاغوت. لكن من عبد وهو غير راضي لا يسمى طاغوتا. طاغوت من عبد وهو راضي، طاغوت قال عبدوني تطاغوت، أو رأى الناس يعبدونه وأعجبه ذلك وأقر رضي بذلك هذا طاغوت. لكن من دعا إلى توحيد الله تعالى كالأنبياء والرسل وحارب الشرك بالله ومع ذلك جاء من عبده مع الله لا يسمى طاغوت، طاغوت الشيطان. طاغوتهم الشيطان الذي أغواهم وأضلهم. فالشيطان يدعو إلى عباد الأوثان بالمال والنفس وباللسان. فريد شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والنعام إليك نشكو محن الإنسان. ولا ريب أن هذه من المحن التي ينبغي بل يجب أن يتمعر وجه كل مسلم إذا رأى هذه الأشياء. حتى قال الشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله: من رأى الشرك ولم يغار في توحيده نقص. الذي يرى الشرك بالله تعالى، يرى الناس تدعو إلى الله وتكتب فيها سيارات يا فلان يا فلان، ويقرأ هذه العبارات ولا يتمعر قلبه ولا يضيق صدره بذلك، فيراجع توحيده، يراجع إيمانه، يراجع عقيدته، في توحيده نقص وخلل. كذلك في بعض الكتب يقول الشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وتبين لك قول جاهل التوحيد فهمناه. ولا القصة هذه، كان يدرس كتاب التوحيد ويعيده، كمل ويعيده كمل. أحد الطلاب قال له: التوحيد فهمناه، يدينا حاجة ثانية في الفقه والشرافي. فلم يرد عليه، فجاءه في اليوم الثاني وقال له: في رجل، هناك رجل بعد ما بنى البيت جاء وذبح شاة للجن حتى لا يسكنوا بيته ولا يؤذونه ولا، يعني للجن، ذبح للجن. فقالوا: هذا جاهل وهذا يعني لا يفهم وهذا مهم. أنكروا عليه إنكارا خفيفا. في اليوم الثاني قال لهم: حصل شيء عظيم. ما هو؟ قال: رجل وقع على أمه، زنى بأمه، فقال: أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا هذا كذا وهذا سفيه وهذا. قالوا: فيه مقابل. فقال لهم: ما فهمتم التوحيد. بالأمس ذكرت لكم أمرا شركيا فلم تتمعروا وجوهكم ولم تغضبوا، اليوم غضبتم لهذا الشيء. هذا من كان كبيرة وسيئا، لكن ذاك أسوأ، ذلك أسوأ. فالشرك أكبر من الكبائر، هو من أكبر الكبائر. ولهذا قال في بعض كتبه: وتبين لك قول الجاهل التوحيد فهمه. ما فهم التوحيد الذي لم يميز بين الفواحش وبين الشرك بالله. فالشرك أشد من الفواحش، أقبح منها، وكل ذلك من تزيين وتسويل الشيطان عياذا بالله تعالى. قال رحمه الله: فصل في بيان حقيقة الساحر وحد الساحر وأن منه علم التنجيم. وذكر عقوبة من سطر كاهنا. والسحر حق وله تأثيره، لكن بما قدره القدير، أعني بذلك تقدير ما قد قدره في الكون لا في شرعة مطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في سنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتله مروي عن عمر، وصح عن حفص عند مالك ما فيه أقوى مشد للسالك. السحر حق، ومعنى حق أي ثابت وجود. حق معنى شو؟ ليس مدح له، إنما بيان أنه ثابت موجود. سحر حق، العين حق، يعني موجود، ليست أمرا خياليا في الذهن فقط، بل هو شيء واقعي ثابت موجود. فإن الحق يطلق على أمرين، على ثابت الموجود وعلى النافع المقصود. ثابت الموجود كالسحر حق، يعني ثابت موجود، العين حق ثابت موجود، كذلك النافع المقصود مثل الوتر حق، حق يعني مشروع وشيء مقصود ويفعل شيء نافع. الوتر حق يعني شيء مشروع ومقصود. إذن الحق هنا معناه ماذا؟ معناه الثابت الموجود. والسحر اسم لما لطف وخفي سببه، اسم لما لطف وخفي سببه السحر. وتعرف اصطلاحا، هذا في اللغة، الاصطلاح هو رقى وتعاويذ وعقد تؤثر في بدن المسحور فتمرض أو تقتل. عقد ورقى وتعاويذ تؤثر في بدن المسحور وعقله فتمرض أو تقتل، في البدن أو في العقل. السحر، والسحر له تأثير، يؤثر في البدن، في البدن أو في العقل. وهذا التأثير والضرر بإذن الله تعالى الكوني، بإذن الله الكوني، وقال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذن الله الكوني، بإذن الله الكوني السحر. لكن بما قدره قدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. بالأمس مر معنا الكلام عن الإرادة الكونية والشرعية والقضاء الكوني والشرعي والإذن الكوني والشرعي. فالسحر واقع بإذن الله الكوني لا الشرعي، شرعا حرام لكن قدرا واقع بمشيئة الله وبإذن الله تعالى. ومر معنا الفرق ما بين الكوني والشرعي. الكوني ما قضى الله بوقوعه مما يحبه وما لا يحبه، وأما الشرع فهو ما أحبه الله تعالى وشرعه. إذن السحر واقع وله تأثير. واحكم على الساحر بالتكفير، ما حكم الساحر؟ الساحر كافر، يكفر الساحر عينا، إذا ثبت أنه ساحر فهو كافر. إذا كان يتعاطى السحر الذي هو تعلم وتعامل مع الشيطان فهذا ساحر، لأن الشيطان لا يخدم ولا يعلم السحر إلا إذا كفر الساحر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يمكن الإنسان أن يتعلم السحر إلا إذا كفر. يعني لو قال قائل أنا أتعامل مع الجن مسلم ويخدمني، هذا كذاب، عرفت كيف مسلم؟ هو جن تعرفه مسلم ولا كافر؟ قول بشر ما تعرفون مسلم مسلم من الكافر من المنافق، فكيف تعرف الجن؟ الشيطان لا يخدم الإنسان إلا إذا كفر. لذلك تجد هؤلاء المتعاملين مع الشياطين مع الجن، تجدهم إما تاركين للصلاة أو واقعين في موبقات ومنكرات عظيمة. في الغالب يجده لا يصلي أو يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها. ممكن يصلي لو كانت الأربع حين العصر ما يصلي، يكون جالس في غرفة الجامعة العصر ما يصلي، أو لا يشهد الجمعة ما يصلي الجمعة ولا العيد ولا يشيع جنازة ولا يعود مريض ولا يجيب دعوة في عرس ولا يذهب يعزي، تجده جالس لا يقوم بأي عمل فيه اجتماع الناس. هذا في الغالب ساحر ويتعامل مع الشيطان، تلقى عنده غرفة كده حقه براو طاملة ما فيه شيء، له غرفة مظلمة ما فيها إلا بس باب، بس لا شباك لا بس باب، يخش كل باب عليه ساحر، تعامل مع الشيطان، هذا كافر وحده أن يقطع رأسه القتل ولا تقبل له توبة. يعني إذا قبض عليه وهو متلبس بالسحر لا يستتاب، لكن لو تاب قبل أن يقدر عليه بلغ في نفسه تاب فإن توبة تقبل، إلا إذا كان قد قتل بسحره أحد من الناس فحينئذ يكون عليه قصاص في ذلك الذي قتله، ومن بعد عنده في ذمته أذى لقتل عمد وبعد مسؤول من قتل ذلك المسحور. لكن الساحر إذا قبض عليه وهو يمارس السحر فلا تقبل توبته، ولو قال تبته هو كذاب لأنه زنديق ويتلاعب، فلو قبض على كل سحر وقال تبت يتوب ويرجع تاني يمشي يرحل في بلد تاني، شوف لو بلد تاني يمارس فيها التجر والشعوذة، لذلك الساحر يقتل. وصح في قتل عن ثلاثة من الصحابة عن عمر وحفصة وجندب. أما أثر عمر فجاء في البخاري أن عمر كتب إلى بجالة بن عبدة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، كتب عمر إلى عماله بأذربيجان إلى بجالة بن عبدة أن يقتلوا كل ساحر وساحر، قال فقتلنا ثلاثة سواحر، ثلاثة نساء سواحر، يقتل الساحر رجل كان أو امرأة، ما راجل مدام يتعاطى السحر يجب أن يقتل، هذا أول. الثاني أيضا صح عن حفصة في موطأ مالك أنها أفتت وأمرت بقتل جارية لها قد سحرتها. والثالث حديث جندب وقال جندب بن عبد الله وقال جندب بن سفيان بن عبد الله البجري في الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة أو ضربه بالسيف، حد الساحر ضربة أو ضربه بالسيف، هذا حد الساحر. الساحر يقتل لأنه خبيث ولأن في بقائه فسادا، يفسد الأعراض والبيوت ويرتكب الجرائم ويفسد في الأرض، لذلك يجب قتله، يجب أن يقتل ولا يمكث في الأرض. لكن مع الأسف السحر عندنا يكرمون، عندنا السحر هنا مش يقتلون يكرمون، ويوصف بأنه العارف بالله هو الكافر بالله، ويعظم ويسمى بالشيخ، الشيخ والفقير والولي فلاني، وهو ولي لكن للشيطان ومن أولياء إبليس. الساحر يجب أن يقتل ليراح البلاد والعباد من شره لأنه مفسد الأرض. واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل، هو كافر وحده أن يقتل، لو جاء به وقال تب قال له تب بينك وبين الله لكن يقتل، يقول خلاص توب كذا علا تنفعك ما والله تعالى، لكن يجب أن تقطع عنقه كما أتى في سنة المصرحة مما روى التلميذ وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر. وصح عن حفص عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك تقدم هذا، ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، علم النجوم الفجر هذا وانتبه، من أنواع السحر علم التنجيم، من شعب السحر التنجيم، والتنجيم هو الاعتقاد بأن للنجوم تأثيرا على الحوادث الأرضية، اعتقاد بأن النجوم لها تأثير على الحوادث الأرضية. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وعلم التنجيم على نوعين: علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير هو الاعتقاد بأن للنجوم تأثيرا على الحوادث الأرضية، الاعتقاد بأن للنجوم تأثيرا على الحوادث الأرضية، يقول أن هذا النجم إذا ظهر يحصل كذا وكذا. وهذا على نوعين: منهم ما هو شرك أكبر ومنهم ما هو شرك أصغر. الشرك الأكبر إذا اعتقد أن النجوم تؤثر بنفسها في إحياء من يحيا وإماتة من يموت، هذا شرك أكبر. لو اعتقد أن النجوم تؤثر بنفسها في الحاجة الأرضية إحياء وإماتة وإغاثة وسقيا وغير ذلك من الأفعال الربوبية، فهذا شرك أكبر. لو اعتقد أن النجم ينزل المطر أو النجم يفعل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر. لكن لو اعتقد أنها سبب وأن الفاعل هو الله تعالى، فهذا شرك أصغر. لو اعتقد أن هذه النجوم سبب في الحوادث، في أن يموت فلان، في أن يقع حادث في الأرض، يموت رجل عظيم من الناس أو يولد عظيم أو تنزل أمطار أو يحصل جفاف أو من حوادث أرضية، فهذا شرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب، سبب في الحوادث والفاعل والله جل وعلا. هذا علم التأثير. النوع الثاني علم التسيير، وهذا علم مباح، هذا علم مباح، وهو الاستدلال بحركة النجوم على حساب الزمن وعلى اتجاهات، هذا مباح. الاستدلال بسير وحركة النجوم على الأوقات والاتجاهات هذا مباح. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال قتادة ثم البخاري: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء الدنيا ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن قال فيها غير ذلك فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به. ومن قال بها غير ذلك فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به. فالاستدلال بالنجوم على الاتجاهات وعلى الأوقات وعلى فصول السنة وما إلى ذلك هذا مباح وجائز، ليس فيه حرج. هذه الأبراج مثلا الطرفة والضراع وما إلى ذلك، إذا كانت هي أوقات، إذا كانت هي أوقات فقط فصول في السنة لمعرفة أوقات الخريف أو أوقات انقطاع المطر من باب التوقيت فقط لا بأس بها، لكن لا يعتقد أن هذه النجوم هي سبب في نزول المطر، ولكن النجم الفلاني بيجيب مطر، ما بيجيب مطر، ما بيجيب مطر. لكن إذا طلعت هذه النجوم إذا جاء الوقت، من استدلال بالأوقات، أوقات حركة الشمس، إذا غابت الشمس وجب المغرب، أو إذا اجتمعت السحب إذا يتوقع هطول أمطار، من باب العلامات فقط. إذا كان من باب العلامة فقط علامة على دخول وقت المطر أو انتهاء وقت الخريف فقط، علامة توقيتية يعرف بها أن الخريف قد دخل أو قد خرج وأن هذا هو وقت شتاء الخريف، وقت علامة فقط لا بأس بذلك، لكن لا يربط بها في نفسها إنزال المطر أو التسبب في المطر، لا هي سبب ولا هي ليست بسبب وليست بمؤثرة بنفسها. مشكلة هذا لا يجوز، فلا يربط بها نزول أمطار أو جفاف، الأمطار تنزل بأمر الله جل وعلا. الله هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، الله هو الذي ينزل المطر. النجوم ليس لها علاقة بالأمطار لا من قريب ولا من بعيد، لكن قد تكون هناك النجوم تظهر في أوقات بعدها ينزل المطر من باب العلامة فقط، من باب العلامات فقط، ليس السبب منه. فرق بين السبب والعلامة، السبب غير العلامة. علامة يعني إشارة إلى أن هذا الوقت قد دخل وقت الخريف أو خرج وقت الخريف ونحو ذلك، لكن لا ينسب إلى المطر أنه ينزل، لا ينسب إلى النجم أنه أنزل أو تسبب. أو في حديث زيد بن خالد الجهني قال مطرنا بنوي كذا وكذا، قال أما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب. لا ينسب المطر إلى أنواع، إلى النجوم، إلى الكواكب، أقول من النجم الفلاني النجم جاب مطر، ما جاب هذا لا يوجد، ما جاء ولا بجيب أصلا. لكن ربما يوافق كما ذكرنا، يوافق نزول أمطار طلوع بعض النجوم، يكون نجم فلان طلع في العادة كل سنة، إذا جاء أمطار يكون نجم فلان قد ظهر، يوافق ظهور النجم يوافق نزول أمطار، موافقة. هذه علامة ليست سببا. وأنت طبعا من عادات الجاهلية الاستسقاء بالأنواء، من عادات الجاهلية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام أرفع في أمتي من أمر الجاهلية. اليوم اللي قاعدة أبي عامر الأشعري، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، هذه كلها من أعمال الجاهلية الموجودة لحد يوم الدين. الاستسقاء بالنجوم يعني ربطها السقاء بالنجوم، ما في علاقة، لا علاقة النجوم بالسقيا، المطر من الله سبحانه وتعالى. وهذه من عقائد الجاهل التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية في الأمة والناس لا يتركونها، ما بخلوها. لما ذكرت الأولاد الضراع فشلت والضراع نجحت، تكون من أمر الجاهلية. قال وحلوا بالوحي نصا ليشرعوا، أما بسحر مثلي فيمنعوا. حل السحر بالرقية الشرعية مباح بالوحي الكتاب والسنة والأدوية النافعة مباح جائز، لكن حل السحر بالسحر لا يجوز. لماذا؟ لأن في حل السحر بالسحر إقرارا للساحر على سحره، في إقرار للساحر الثاني على سحره، هذا لا يجوز حل السحر بالسحر، بل يحل السحر لماذا؟ بالرقية الشرعية، بالأدوية المباحة النافعة في هذا الباب. أيوة. لا حله، نعم حله، اكتب حله، لا خطأ، حله فتح الحاء، لأن الحل من التحليل، يعني حلو الحرام، حل من حلال، لكن حله حل يحل حل، لكن الحل من التحليل حلل، اسم مصدر من حلل يحلل تحليلا وحلا، لكن الحل حل يحل حلا. وحله بالوحي نصا يشرع، عد عندك فتح الحاء، وحله بالوحي نصا يشرع، اما بسحر مثله فيمنع، لا يجوز. هذه المشرة الممنوعه جاء فيها الحديث هي من عمل الشيطان، المشرة التي هي حل السحر بالسحر هذا من عمل الشيطان لا تجوز. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما اتى به الرسول المعتبر، كذلك من صدق كاهنا بما قال فقد كفر بالقرآن الكريم، لأن الكاهن يدعي علم الغيب والقرآن أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، فالغيب لله، فالذي يدعي علم الغيب فقد نازع الله في صفة من صفاته، ومن صدق هذا المنازع فقد كفر بالله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. آيات في أن غيبة لله تعالى كثيرة. فالذي صدق الكهان والعرافين على ما يقولون فقد كذب القرآن الكريم، ومن كذب القرآن الكريم فهو كافر. وأما السؤال بدون التصديق ففيه الوعيد بأن لا تقبل له صلاة 40 ليلة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. إذا السؤال في هذا الوعيد أنه 40 ليلة لا تقبل له صلاة لو جرد السؤال. وأما السؤال إذا صاحبه التصديق فهذا هو الكفر بالقرآن الكريم. فنخرج من هذا الحد واصل إن شاء الله بعد قليل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.